أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الذين كفروا يحلون

قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء

أخرجه

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن ألم نجعل فلقوت حمل العقاب بآياتنا هم أصحاب

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.